السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأذان من صحيحه تحت باب: هل يتتبع المؤذن ها هنا وهل يلتفت في الأذان؟ يعني هل أقول حي على الصلاة حي على الصلاة، أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر؟ هذا هنا علق البخاري الترجمة، ومعنى تعليق الترجمة أنه لم يبت فيها بحكم، لم يقول باب يتتبع المؤذن. تعليق الترجمة يطرحه كسؤال، فإذا طرح المسألة كسؤال حينئذ يبدو أن البخاري يقوي الوجهين. يعني أنت كل مسألة فيها الوجهان لعمومات، سواء البخاري أو غيره. مثلا: هل يستعيذ المصلي في كل ركعة أم تكفيه الاستعاذة في الركعة الأولى؟ يعلقها، يعني لأن احتمالية الوجهين قائمة. قال: وهل يلتفت المؤذن أم أنه يلزم الاتجاه للقبلة؟ ويذكر عن بلال، يذكر بصيغة التمريض. البخاري عنده في الصحيح معلقات، والمعلق ما حذف من مبتدأ إسناده راو فأكثر. المعلق ما حذف من مبتدأ إسناده راو فأكثر. يذكر عن بلال المعلقات بصيغة، هنا هي صيغة التمريض، لكن قال بلال أو فعل بلال جزم. ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، يعني يذكر بصيغة التمريض هنا. ولم يأمره النبي بذلك حتى لو ثبت، مع أنه هنا يشير إلى ضعف الأثر الوارد عن بلال. ولا تكاد توجد لبلال أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكاد توجد حديث عن بلال عن رسول الله عليه السلام. قال: وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه، لا يجعل إصبعيه في أذنيه. يذكر عن بلال بصيغة التمريض، لكن وكان ابن عمر لا يجعل بصيغة الجزم. وهذا وذاك يحتاج إلى مراجعة الأسانيد. وقال إبراهيم، إذا ذكر إبراهيم في البخاري في التراجم فهو إبراهيم ابن يزيد النخعي من علماء الكوفة، لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. وقال عطاء: الوضوء حق وسنة، حق وسنة يعني الأفضل، ليس معنى أيضا الإلزام بالوضوء. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. بما يشعر هذا؟ يشعر أنه يجوز للمؤذن أن يؤذن على غير وضوء. فالبخاري علق الترجمة، يعني قال يذكر عن بلال أنه يتتبع يجعل إصبعيه في أذنيه، وابن عمر يقول كان لا يجعل إصبعيه في أذنيه، النخعي يقول لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، عطاء يقول وضوء حق وسنة، عائشة قالت كان النبي يذكر الله على كل أحيانه، يعني مفاده جواز الأذان على كل أحيان. فكان البخاري يجنح إلى جواز الأذان على غير وضوء، لكن الأفضل أن يكون على وضوء. قال: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان. محمد بن يوسف مكثر من الرواية عن سفيان الثوري وبه يعرف، عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه يعني أبي جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السوائي أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا بالأذان. يعني رأى بلال يؤذن يعني كان يوجه وجهه هنا فمه هنا وفمه هنا. الآن وقد استحدثت هذه الميكروفونات السماعات فلم يصبح للتوجه يمينا وشمالا في الأذان معنا، بل حتى إنك إذا توجهت يمينا وشمالا قد يضعف الصوت أحيانا. والعبرة بالأذان رفع عفوا إيصال الأذان إلى الناس الإعلام بدخول وقت الصلاة. فلا معنى إذن لقول من قال، لأن هذا قول فئة، قول من قال يؤذن المؤذن على سطح المسجد. طيب ماذا عساه أن ينفع الأذان على سطح المسجد الآن وكان بلال يؤذن على السطح؟ وفي فئة تقول كذا، فئة تقول لا يصلح الأذان داخل المسجد. طيب كيف تصنعون الميكروفون يؤدي الغرض؟ قال لك لا، يجيب سلك طويل ويطلع برا المسجد ويؤذن. يعني ربنا ما جعل علينا في الدين من حرج، الأفكار دي موجودة والمشكلة لها أئمة يقولون بها، يعني لها أئمة أئمة من المعاصرين يقولون بها. يقول لك لا تؤذن إلا ورأسك مكشوفة، سواء كنت على سطح المسجد أو في, في, في, في الشارع لا تؤذن داخل المسجد. يا إخوان العبرة من الأذان إيصال الصوت للناس، فالصوت لي وسيلة لإيصال الصوت إلى الناس إلى عدد أكبر اتبعتها. هذا وكل هذه الأشياء التي ذكرت ليس فيها نص عن النبي، وتتبع بلال يمينا وشمال لإيصال الناس لمن هم على اليمين ولمن هم على الشمال. باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة، ولكن ليقل لم ندرك، لم ندرك. وقول النبي أصح، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم فأتموا، يعني يفيد أن فاتتنا ركعات. فهنا البخاري يستدرك على من؟ على ابن سيرين. ابن سيرين كان يقرأ أن يقول فاتتنا الصلاة ولكن ليقل لم ندرك. ممكن تستحسن هذا الكلام، لكن بعد تتبع السنة تجد ما يخالفه. حتى بعض المفسرين في أبواب التفسير يذكرون أشياء كهذه، يقولون الغيث لا يطلق، عفوا المطر لا يطلق عليه مطر في القرآن، إنما الذي ورد في القرآن في المطر هو العذاب. أمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، فلا تقل مطر قل غيث. الكلام الذي ينسلم في مكان لكن لا يسلم عموما، لأن الرسول قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي وكافر بالكوكب، مع أنه قال مطرنا، أنه قال مطرنا. نعم. فهنا البخاري يتعقب ابن سيرين، ابن سيرين يقول لا تقل فاتتني الصلاة، كره أن يقول فاتتني الصلاة ولكن قل لم ندرك. وقول النبي أصح. ما قول النبي؟ قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين من شيوخ البخاري المشهورين سبت، تكلم فيه بسبب أخذه الأجرة على التحديث، أجيب عنه بأنه كان فقيرا ومن ذوي العيال. قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة، ويحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي. بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، يعني أصوات رجال، فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما أدركتم فصلوا وما فاتكم، هذا الشاهد أن النبي قال وما فاتكم، فيجوز أن تقول فاتتني الصلاة. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هنا مسألة طفيفة من الناحية الحديثية، بلفظ جاء الحديث بلفظ وما فاتكم فقدوا، تختلف في المعنى عن ما فاتكم فأتموا. يعني مثلا إذا أنا أدركت الإمام في الركعة الثالثة من صلاة الظهر، صليت معه ركعتين وهو سلم، سأقوم آتي بما فاتني. إذا قلت فما فاتكم وما فاتكم فأتموا، هتكون ركعتين الأخيرتين لي. إذا قل وما فاتكم فقدوا، ستكون بمنزلة الأولين وأقل فاتحة وصورة. فالناحية الحديثية فيها وإذا فاتكم وما أدركتم، عفوا، وما فاتكم فأتموا، ما فاتكم فقدوا مرجوحة، ما فاتكم فقدوا رواية مرجوحة. في طبعا النهي عن المشي السريع إلى الصلاة والاستعجال إليها، لأنهم قالوا استعجلنا إلى الصلاة، قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة أو فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. باب، يعني البخاري ممكن يأتي بالحديث الواحد في عدة مواطن، لكن يبوب لكل موطن بتبويب آخر، نفس الحديث سيأتي لكن بتبويب آخر وبسند مشابه. قال باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. وقال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقاله أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديث السابق، قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس، قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، وكان قوالا بالحق، كان قوالا بالحق. ومن مقولاته أو من المنقول عنه، نقل عنه أمران فالله أعلم، لكن متداول عند أنه استدعي إلى الأمير، الأمير دعاه، وهو مشهور بقول الحق، والإمام مالك عند الأمير، وكان الأمير جائرا، قال ما تقول فيه؟ قال أو يعافيني الأمير؟ قال لا ما أعافيك. ما تقول فيه؟ قال أو يعافيني الأمير؟ طبعا هو يتكلم والسيفون من الخلف واقفين بالسيوف، الأمير كان ظالما يعني. قال ويعفي الأمير؟ قال لا أعفيك. قال ورب الكعبة إنك لظالم جائر. يروى الإمام مالك قال فجمعت ثيابي خشية الدماء، الدم يتناثر على ثيابي، فأطرق الأمير برأسه إلى الأرض، قال أخرجوه، أخرجوه من عندي، وسلمه الله. لم ينقص قوله من عمره شيئا. ويذكر عنه أيضا في موطن آخر أن أميرا كان من الأمراء يطيل الخطبة، فأطال الأمير الخطبة حتى كاد وقت العصر أن يدخل، قال يا الأمير الصلاة الصلاة أطلت علينا والناس تعبت، أو أطال عليه من دم خرج إليه. فبعد انقضت الصلاة طبعا كما هو الحال، راحت له الشرطة، تعال خذوا ابن عجلان إلى السجن. فجاء من؟ فتسامع الناس ابن عجلان سجن من أجل أنه أنكر على الأمير، وهذا عندهم يعني معروف، اللي ينكر على الأمير أي كلمة خلاص تحبس. في كل زمان كده يا أخو. فذهب إليه ابن أبي ذئب قال: أنت حبست ابن عجلان؟ قال: نعم حبسته. قال: لماذا حبسته؟ قال: لأنه نصحني أمام الملأ، كان يقول لي بينه وبينه. قال: يعني هذا رجل ما قال لك؟ قال لي: طلت الصلاة وتأخرت عن الصلاة. قال: حقا إنه أحمق. ليه أحمق؟ مش أنت تظن أنه قال إنه أحمق بسبب أنه نصحه في كلمة زي كده؟ قال: لماذا هو أحمق؟ قال: نصحك بأن لا تطل الصلاة. طيب أنا بينه وبينك سر، أشهد بالله أنك ظالم وجائر وفرغ كل ما عنده في الأمير. قال: مش تدخل انصحني سرا؟ أنا في السر أنت أمير ظالم مبير. هو ابن عجلان أحمق أنه بينتقد عليك ماذا؟ التأخر عن الصلاة، وأنت قتال وبك. تفكر، ما هو أخذ ابن أبي ذئب بمشكلة ثانية. قال: اطلع اخرج ابن عجلان، اخرج ابن عجلان، واخرج من؟ اخرج ابن أبي ذئب. فهنالك أقوام معروفون بمقولة الحق عند السلاطين الجائرة، بمقولة الحق عند السلاطين الجائرة. قال: حدثنا آدم، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار. استنبط بعض العلماء من ذلك أن العبادات من مقاصدها تهذيب الأخلاق. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفص ولا يصخب ولا يجهل، وإن سبه أحد أو شتمه فليقل إني امرؤ صائم. الحج كذلك، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الزكاة أيضا والصدقات، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الصلاة، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال: فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، يعني لا نجري. ولما جرى أبو بكرة قال النبي: زادك الله حرصا ولا تعد ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. عرفت الفارق بينه وبين وما فاتكم فقضوا؟ هذا الفارق، وما فاتكم فأتموا. نمشي علينا السكينة وعلينا الوقار ولا تسرعوا. كيف يحيى الجمع بين ذلك بين قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وفي الآية الأخرى فلا تؤتوها وأنتم تسعون؟ ها، كلمة السعي تتعدد معانيها، هنا معناها فامضوا إلى ذكر الله. والله قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. قال: أما من جاءك يسعى وهو يخشى. في حين يطلق السعي على العمل، على مجرد العمل سواء مشيا أو إسراعا، يعني السعي من الكلمات التي تتعدد معانيها. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم وإياكم، الله يكرمك وإياكم.